إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن النوعين الأولين من توحيد الله عز وجل. الأول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي تلك العبادة عن كل ما سوى الله، سواء كانت تلك العبادة ظاهرة أو باطنة، أم باطنة قولية أم فعلية. وضده الشرك الأكبر، وهو صرف نوع من العبادة لغير الله عز وجل ظاهرة أو باطنة قولية أو فعلية. وضده أيضا الشرك الأصغر، وهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، وصاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فمحاسب على شركه لا يخلد في النار. ثم تحدثنا عن توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بمعاني الربوبية من الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك من معاني الربوبية. وضد هذا التوحيد الكفر بالله عز وجل، اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يدبر، يخلق، يملك، يعز، يذل. إذا اعتقد العبد ذلك أو شيئا منه فقد أشرك في الربوبية، وذكرنا عددا من الآيات التي تدل على هذا الذي سبق ذكره. بعد ذلك، ما توحيد الأسماء والصفات؟ الحديث الآن عن النوع الثالث من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية يا أخوانا إفراد الله عز وجل بالعبادة بفعل العبد. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بمعاني الربوبية. إيه معاني الربوبية؟ الخلق، الإماتة، الإحياء، الإعدام، الإيجاد، الإغناء، الإفقار، يمرض، يشفي، يعطي، يمنع، يخفض، يرفع، وهكذا. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات. الإيمان بكل ما سمى الله به نفسه، وبكل ما سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نقول سماه به رسوله، إذن ثبت الحديث. والإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى الإيمان بالأسماء والصفات، أسماء وردت في الكتاب أو في السنة، وكذلك صفات وردت في الكتاب أو في السنة أو في كليهما. يعني أسماء انفرد بها الكتاب، أسماء انفردت بها السنة، أسماء أتت في الكتاب والسنة معا، وكذلك بالنسبة للصفات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، أي لا يتحدثون عن كيفيتها. إذا أتتهم صفة فهم لا يبحثون عن الكيفية، لا يقولون كيف يفعل الله تلك الصفة، كيف هو متصف بالضحك، كيف يضحك، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يغضب، لا يسألون عن الكيف. فهذا قوله وإمرارها كما جاءت بلا كيف. وبلا كيف أي بلا كيف نعلمه، وإلا فلصفات الله كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. يبقى بلا كيف أي بلا كيف نعلمه. إنما الصفات لها كيف أم لا؟ لها كيف. المنفي علم الكيف، وليس المنفي الكيف نفسه. هذا بين. يبقى قوله وإمرارها كما جاء، أي نمر الأسماء والصفات كما جاء، نثبتها كما أتى، لا نعطلها، لا نحرفها، لا نلغيها، دون كيف أي دون كيف نعلمه، ولكن لها كيف، والله عز وجل أعلم بكيف صفاته. نعم نعم. كل هذا لا تتعجل، هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. الكلام عن تعطيل والتحريف والتفويض والتكييف والتمثيل، هذا كله سيأتي فلا تتعجل. يعني وعلى وجه التحديث سيأتيك في السؤال 72 فلا تتعجل. طيب، يبقى الإيمان بالأسماء والصفات وأن نمرها كما جاءت، أي نثبتها دون تعطيل لها، دون جحود لها، دون إنكار لها، ثم لا نتكلم عن كيفيتها. هذا معنى قول بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها. يبقى إمرار كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هنا إثبات، إثبات العلم، يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، لأن ما بين يديك أمامك. وإيه اللي أمامك؟ المستقبل. وما خلفهم يعني ما مضى ما تركته وهو الماضي. يبقى هنا إثبات العلم. ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بصفاته علما، لا يحيطون بكيفية صفاته، لا يحيطون بكيفية علمه. يبقى إثبات العلم ونفي كيفية العلم. ولكن العلم له كيفية؟ نعم. المنفي إيه؟ ولا يحيطونهم، أما هو أحاط بكل شيء علمه وأحاط بصفاته سبحانه وتعالى. هذا بين. طيب، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا إيه؟ نفي الكيف. وهو ليس شيء مثل الله، إذن كيفية صفاته لا تشبهها كيفية صفة أحد من المخلوقين. يبقى هذا نفي الكيف. وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر. يبقى إمرارها كما جاءت بلا كيف. نثبت الأسماء، نثبت الصفات، ولا نتحدث عن الكيف. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، يبقى هنا نفي الكيف. طالما الأبصار لا تدرك ذات الله ولا تدرك كيفية صفات الله، يبقى هنا نفي الكيف. وهو يدرك الأبصار، إثبات صفة الإدراك لله عز وجل، العلم والإحاطة. وهو اللطيف الخبير، إثبات اسم اللطيف واسم الخبير، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل. واللطيف العليم بخفايا الأمور، والخبير العليم بدقائق الأمور. اللطيف من اللطف، واللطف يعني الشيء الدقيق الخفي. فاللطيف الذي يعلم دقائق الأمور وجزئياتها وخباياها وخفاياها. أما الخبير فهو الذي يدرك تفصيلات الأمور. يبقى الفرق بين اللطيف يدرك الخفايا، والخبير يدرك الدقائق والتفصيلات. جزاك الله خير. طيب، وغير ذلك. أين نفي الكيف في الآية لا تدرك الأبصار؟ وأين إثبات الأسماء أو الصفات؟ الصفات في قوله وهو يدرك الأبصار، والأسماء في قوله وهو اللطيف الخبير. يبقى جمع بين نفي الكيف وإثبات الأسماء أو الصفات. وأعيد وأقول، نفي الكيف بالنسبة لنا، أما الصفات فلها كيف يعلمه هو سبحانه وتعالى. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم لما عابها وقدح فيها، قالوا له انسب لنا ربك. هذا نسب الله. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، ثم فسرها والصمد الذي لم يلد ولم يولد. طبعا لو ثبت هذا الحديث ما كان هناك داعي لاختلاف العلماء في تفسير الصمد، لأن الصمد فيها أكثر من 20 قولا للعلماء. فلو ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسألة انتهت. الصمد تفسيره لم يلد ولم يولد، ولكن الحديث مضعف. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. يبقى طالما له بداية لابد أن يكون له نهاية. وليس شيء يموت إلا سيورث، وما دام يموت إذن ما تركه يكون إرثا. وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. أما قوله ولم يكن له كفوا، قال لم يكن له شبيه ولا عديل. كفوا شبيه وعديل وليس كمثله شيء. هذا الحديث أخرجه الترمذي، ومن أهل العلم من صحح إسناده، ومنهم من حسنه حسن الإسناد، ومنهم من ضعفه لذلك يقال له إيه؟ مضعف، لأن الخلاف في هذا الحديث. من ضعفه إذن؟ الشيخ مقبل، الشيخ أبو عمير، الشيخ مصطفى، إيه الإشكال يعني؟ والشيخ الألباني حسنه، ولكن حسنه دون قوله لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. يعني انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ولذلك فالحديث مضعف. ولا تقل كيف يختلفون فقد اختلف السابقون، يعني فحري بالآخرين والآخرين أن يختلفوا. بعد ذلك خلاص عرفنا يعني الأسماء والصفات يا أخوان، الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل. هذه الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك الصفات نثبتها نمرها كما جاءت ولا نتحدث عن كيفها، وهذه الجملة نمرها كما جاءت ولا نتحدث عن كيفها، سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ هات دليلا على أن لله أسماء الحسنى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، تقديم الخبر الجر والمجرور أفاد الحصر. الأسماء جمع أفاد تعددها. الحسنى نعت يدل على أنها قد بلغت الغاية في الحسن، نعم، لله، لله جر ومجرور خبر مقدم يفيد الحصر. أصل الكلام الأسماء الحسنى لله، واضح؟ ها؟ إياك مفعول، لأن الجملة نعبد إياك، فإياك مفعول قدم لإفادة الحصر أيضا والتخصيص. ولله الأسماء الحسنى وصفت بأنها حسنى لأنها تدل على أحسن مدلول وعلى أحسن الصفات، لأنها تدل على ذات ربنا تبارك وتعالى، وتدل على صفات ربنا تبارك وتعالى. حمد الله. فادعوه بها، فادعوه بها، دعوه ضمير مفرد، لأن الله عز وجل واحد، بها لأن أسماءه متعددة. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في الأسماء سيأتي تفصيلا بعد ذلك بإذن الله. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء الحسنى، هذا جزء آية، والآية من كلام الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن له أسماء، وهذه الأسماء موصوفة بأنها حسنى. وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله، ادعوا الرحمن، ادعوا الرحيم، ادعوا اللطيف، الخبير، العظيم، أيا ما تدعوا بأي اسم تدعو فله وحده الأسماء الحسنى. له ضمير مفرد لأن الله عز وجل واحد، والأسماء جمع كما قلنا لأنها متعددة، وما قيل هناك يقال هنا. ادعوا فادعوه بها، دعاء عبادة تثني على الله عز وجل بأسمائه، يا رب يا سميع، يا رب يا لطيف، يا رب يا بصير، ما سأل ولكن أثنيت، فهذا دعاء إيه؟ دعاء ثناء، دعاء عبادة. طيب يا رب يا شافي اشفني، يبقى هذا جمع بين الاثنين، لو قلت اشفني دعاء عبادة، دعاء مسألة، يا شافي اشفني ثناء وعبادة ومسألة، ثناء وعبادة ده جزء والثاني مسألة، لأنك سألت في هذا الدعاء، واضح؟ طيب. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لا إله إلا هو، توحيد إيه؟ ألوهية، عبادة. له الأسماء الحسنى، توحيد أسماء وصفات. توحيد، من أين أتيت بكلمة توحيد؟ من تقديم الخبر له. لم يكن لا إله إلا هو الأسماء الحسنى له، لا، إنما قال له الأسماء، ولله الأسماء، أيا ما تدعو فله الأسماء. تجد تقديم الخبر الجر والمجرور له على المبتدأ الأسماء لإفادة الحصر، ففهم من ذلك أن أسماء الله عز وجل حسنى بخلاف أسماء غيره، قد تكون حسنى وقد لا تكون، واضح؟ وغيرها من الآيات، آيات أخرى في كتاب الله عز وجل، اقرأ في آخر سورة الحشر تجد آيات ثلاثا فيها أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال يقول: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ فهذه آيات من كتاب الله، أما السنة فقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. إن لله، أيضا تقديم الجر والمجرور، لم يقل إن 99 اسما لله، يمكن لله وغير الله، لا، إن لله 99 اسما، فهي أسماء تدل على صفات تختلف تماما عن صفات المخلوقين، وإن تماثلت أو تشابهت الأسماء، سميع وسميع، ولكن شتان بين سمع الله وسمع المخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا عند الإمام أحمد وصححه فريق من أهل العلم من السابقين ومن اللاحقين كابن تيمية وابن القيم والألباني عليه رحمة الله، عليهم جميعا رحمة الله. نعم، أي نعم، أسألك بكل اسم، أسألك اللهم بكل اسم، نعم، لا، أسألك بكل اسم هو لك. الحديث معروف: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، يا إلى آخر الحديث. الشاهد فيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلق. هنا عموم ثم تخصيص، يعني الأسماء التي أنزلها في كتابك ألا تدخل في الأسماء التي سمى نفسه بها، ولا الأسماء التي نزلت في الكتاب لم يسمي نفسه بها؟ ها، دخلت فيها. فعموم سميت به نفسك، كل سمى الله عز وجل، ثم هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل على أنواع، منها ما نزل في كتاب الله، منها ما علمه الله عز وجل لأحد خلقه، منها ما استأثر الله عز وجل بعلمه، ولكن هذا كله فيما سميت به نفسك. ماشي، والله أعلم. هذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لله أسماء حسنى. طيب، ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ يعني هذا دليل إجمالي على إثبات قضية الأسماء. نعم لله أسماء، ولكن هات أمثلة على هذه الأسماء. مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. العلي الكبير اسمان من أسماء الله عز وجل. إن الله كان لطيفا خبيرا، اللطيف الخبير. إن الله كان عليما قديرا، العليم القدير. إن الله كان سميعا بصيرا، السميع البصير. إن الله كان عزيزا حكيما، اسم العزيز واسم الحكيم. إن الله كان غفورا رحيما، اسم الغفور واسم الرحيم. هذه 12 اسما حتى الآن. نعم، هو لطيف وهو اللطيف، هو اللطيف اسم، هو لطيف وصف. إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم، الضمير هنا يعود على الله، بهم بالمؤمنين، بخلاف آخر نفس السورة: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما في هذه الآية إنه بهم رؤوف رحيم في حق الله عز وجل. طبعا اسم الرحيم سبق، يبقى يضاف إلى ما سبق اسم الرؤوف. كان عليا كبيرا، ما معنى كان؟ كان إذا أتت مع أسماء الله وصفات الله أفادت معنيين: التحقق والاستمرار. أفادت معنيين: التحقق والاستمرار. القاعدة أن الفعل الماضي يفيد التحقق والثبوت، هذه قاعدة في لغة العرب. ولكن تحقق والثبوت، تحقق الأمر وثبوته، ولكن إذا جاء الفعل كان مع أسماء الله أو مع صفات الله أفاد التحقق والثبوت من جهة، فهذه أسماء أو صفات متحققة ثابتة لا شك فيها، وفي نفس الوقت هي أسماء وصفات مستمرة، ليست منتهية، ليست فانية. واضح؟ يعني كان ويكون وفي المستقبل يسمع وسميع وبصير. يبقى كان هنا بمعنى كان ويكون وسيكون. ماشي. إنه بهم رؤوف رحيم، اسم الرؤوف. والله غني حليم، اسمان، اسم الغني واسم الحليم. إنه حميد مجيد، اسم الحميد واسم المجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ، اسم الحفيظ. إن ربي لقريب مجيب، هذان اسمان آخران. إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا. إن الله على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. وفي حقيقة الأمر إن هذه الأسماء الأخيرة مختلف فيها بين أهل العلم، يعني الوكيل والحسيب والمقيت والشهيد والمحيط، مختلف فيها. منهم من يقول هي أسماء، ومنهم من يقول هي أوصاف. يعني لا يسمى الله بها، ولكن هذه من صفاته. أما الأسماء السابقة فباتفاق هي أسماء العلي والكبير واللطيف والخبير والقدير والعليم والسميع والبصير إلى آخر، هذه كلها أسماء. السؤال: لماذا ندرس العقيدة؟ أليس العقيدة هي أن نؤمن بأنه لا إله إلا الله؟ طيب، لا إله إلا الله، ولكن ما صفات هذا الإله المنفرد بالألوهية؟ يبقى ناخذ الأسماء والصفات. ما أفعال هذا الإله المنفرد بالألوهية؟ يبقى ناخذ توحيد الربوبية والقضاء والقدر، وناخذ اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر فيه دليل على قدرة الله بأسماء وصفات، وفي دليل على عدل الله عز وجل لأنه يقتص للمظلوم من الظالم. يبقى كل هذا، وبعدين نعرف كيف نعبد الله، كيف نعبد الله إلا عن طريق الكتب، يبقى الإيمان بالكتب، وعن طريق الرسل يبقى الإيمان بإيه؟ بالرسل. يبقى كل أركان الإيمان تعود إلى الإيمان بالله، نعم، ولكن لا بد منها. كيف نعرف أنه لا إله إلا الله؟ وكيف نوحد بالعبادة؟ وما نواقض ذلك؟ وما العبادة؟ وكيف نطبقها؟ يبقى الكتب والرسل والملائكة. الملائكة تقوم بأعمالها، والرسل تقوم بأعمالها، والكتب تبين الشرع، واليوم الآخر ليحق فيه العذاب على الكافرين ويحق الثواب على المؤمنين. ما يفيد اقتران الأسماء؟ هذا سيأتي. لما تتعجلون؟ ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء نسمي الله عز وجل بها، أما الصفات فوصف. يعني أنت اسمك إيه؟ أحمد. هذا أحمد، اسمه أحمد، ولكن وصفه أنه طويل. ينفع أقول له أنت اسمك طويل؟ لا. فالله عز وجل يعز ويذل، ويحيي ويميت، ويخفض القسط ويرفعه، هذه أوصاف. ولا نأخذ منها أسماء، ما تقولش الخاطب كما هو مشتهر، والكلام سيأتي. أحمد طويل، أحمد اسم وطويل وصف. الله منتقم، الله اسم ومنتقم وصف، ماشي. الله ينزل، يبقى لو قلنا الله نازل، نازل نازل دي ايه؟ مش اسم وصف، صفة، خلاص. نعم، كل اسم يدل على صفة، قاعدة، كل اسم تشتق منه صفة، وليست كل صفة يشتق منها اسماء. يشتق منها اسم، لا اسم، لأنه ورد في آيات أخرى معرفة بالألف واللا، وهو اللطيف الخبير. نعم، لما تتعجلون؟ اصبروا. نعم، معنا إلى السؤال 72 في الأسماء والصفات. لما نخلص الأسماء والصفات وتجد شيئا غير واضح اسأل، ماشي. لأن الآن الكلام عن صفات الأفعال وصفات الذات، أما الكلام سيأتي تفصيلا. لما العجلة؟ لما؟ ما كلام السيكة. إن الله كان عليما قديرا، سورة فاطر الآية 44. إيه الخطأ؟ ها؟ قرأتها دي. لا قريب مجيب، لا، إن ربي قريب مجيب. جزاك الله خير. نعم، عندكم ايه؟ ان ربي قريب مجيب، وليس ان ربي لقريب. والآية السابقة ان الله كان عليما قديرا، الصواب انه كان عليما قديرا. جزاكم الله خير. طيب، نعود الى الاسئلة، ولازلنا مع الاسماء. بين الكفر والشرك والإلحاد، لما نتحدث عن الإلحاد إن شاء الله عز وجل نذكر الفرق بين الكفر والشرك. طيب، بعد ذلك وقال تعالى قلنا الأسماء الوكيل والحسيب والمقيت والشهيد والمحيط اختلف فيها هل هي أسماء أو صفات. من أهل العلم أن يقول ذلك، ولكن المتفقون على أنها صفات، ولكن هي أسماء في نفس الوقت أم لا هذا فيه خلاف. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم اسمان باتفاق. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء أيضا. وهو بكل شيء عليم، عليم هنا وصف، وفي آية أخرى وهو العليم الحكيم مثلا، يبقى العليم هناك إيه إيه. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. طبعا هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر فيها أسماء متعددة لله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، وهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم. ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ نعم، معنى المؤمن الذي آمن عباده أي جعلهم في أمان. ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ هذه آيات سابقة دلت على أسماء الله عز وجل، نريد أحاديث فيها أسماء لله سبحانه وتعالى، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. العظيم الحليم اسمان من أسماء الله عز وجل، ورب العرش صفة، رب السماوات رب الأرض هذا كله وصف. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حي، وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، حي قيوم هذان اسمان، ذو الجلال والإكرام هذا وصف، بديع السماوات والأرض هذا وصف. وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، السميع العليم هذان اسمان. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم عالم الغيب، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، هنا كلها أوصاف. اللهم اسم، الرب اسم، نعم صفة تأتي مضافة وتأتي مفردة، نعم صفة، هذه صفة وليست اسما. هل الأعلى اسم من أسماء الله؟ نعم، سبح اسم ربك الأعلى، ربك الأعلى، فالأعلى من أسماء الله عز وجل. القدوس أي الذي تقدس وتنزه عن النقائص، المهيمن هيمن في اللغة يعني سيطر، فالمهيمن الذي هيمن على كونه ولا يخرج أحد أيا كان على حكمه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا دعاء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله في متى؟ في الليل، كان يقوله في الليل عند النوم صلى الله عليه وسلم أو في استفتاح الصلاة. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، رب منصوب، منادى مضاف منصوب، وما بعدها مجرور، سماوات السبع العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، خلاص، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. هذا السابق كله أوصاف، منزل التوراة، فارق الحب والنوى، رب السماوات السبع، رب العرش العظيم. أما الآتي فأسماء، أنت الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه أربعة أسماء، والحديث عند الإمام مسلم. خلاص ولا نكمل الضبط؟ نكمل. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول، والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شيء في الوصف يعني، والوصف شيء الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. أنت نور السماوات، هذا وصف. أنت قيوم السماوات والأرض، هذا وصف. أما القيوم هذا اسم، نور السماوات وصف، النور لا، لم يرد هذا اللفظ هكذا في القرآن أو في السنة. الله نور السماوات، أنت نور السماوات والأرض. فالنور ليس من الأسماء ولا من الصفات، إنما نور السماوات هذا وصف، نتقيد بما أتى في الكتاب وبما أتى في السنة. هناك واو زائدة بين السماوات وبين السبع، لا، هذا خطأ مطبع، سماوات السبع، منور السماوات. نعم، السيد ورد في حديث السيد والله، قرأت في كتاب، ما الدليل؟ الأسماء توقفية، ما فيش دليل على أن النور من أسماء الله. النور وصف، المنعم من صفات الله وليس من أسماء الله، لأنه لم يأتي هكذا في كتاب الله عز وجل أو في السنة مقترنا بالألف واللام مفردا مطلقا، إنما ورد أنعمت، أنعم الله عليهم، فالمنعم وصف وليس اسم. والهادي كذلك، الهادي من الصفات، ومن أهل العلم من يقول إنه من الأسماء في خلاف يعني. نعم، المنان، لا، هذا من أسماء الله عز وجل، ورد في حديث في مسند الإمام أحمد أنت المنان. اللهم إني أسألك بأنك المنان. هل من الممكن سرد أسماء الله الحسنى جميعا؟ ليس ممكنا أبدا. طبعا هذا بعد السلام وعليكم السلام. طيب إذا لم نتمكن فهل ممكن ذكر اسم كتاب ذكر فيه ذلك؟ الكتب كثيرة، ولكن الخلاف على أشد بين أهل العلم حديثا وقديما مع ذكر معنى كل اسم. لا، إذا كان الأسماء أصلا فمن أحصاها دخل الجنة. عايزين نحصرها الأول، يعني ربنا يصل إن شاء الله. إن وجدنا فسحة من الوقت بعد الانتهاء من الكتاب المقرر يمكن بإذن الله عز وجل أن نعطيكم 90 اسما. 90، أما فوق 90 فالأمر شق. 90 عجبكم إن وجدنا فسحة، وإن ربنا يسر يمكن أن نتحدث عن إيه معنى هذه الأسماء. أما العمل بها فمرتبط بالمعنى، افهم المعنى وحققه. يبقى تقول الله عز وجل هو الرزاق، يبقى لا تطلب الرزق إلا من الله. الله عز وجل هو السميع، إذن يسمع سرك ونجواك. البصير يراك أمام الناس ومختفيا عن الناس ويعلم خائنة العين. نعم، إنني معكما أسمع وأرى. وأرى كتاب القواعد المثلى موجود فيه هذه الأسماء، ولكن الشيخ توقف في بعض أسماء وذكر أسماء هي في حقيقة الأمر أوصاف. ذكر أسماء مثل عالم الغيب والشهادة وفطر السماوات وبديع السماوات، وهذه في حقيقة الأمر أوصاف وليست أسماء. ما حدش عاد يسأل تاني، كفاية عليكم أسئلة كده. جاوبنا على كم سؤال؟ يجي 20 سؤال، صح؟ سؤال خارج المنهج. إنما كم سؤال من المنهج؟ كم؟ 4. طيب نعود إلى الكتاب. وقولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا أوصاف وهنا أسماء. الأوصاف الألوهية، صفة الإلهية وانفراد الله عز وجل بالإلهية، صفة الأحدية وصفة الصمدية، والأسماء الأحد والصمد. طيب هل الله من أسماء الله؟ لا. أول لا. نعم، من الأسماء هو عالم على ذات ربنا، ولكن الله اسم من أسماء الله. يرد عليك حديث النبي: إن لله 99 اسم. إن لله 99 اسم، يبقى 99 غير لله، غير الله. ها؟ ده على التبعية. وفي قراءة الله بالرفع على الابتداء، يبقى على التبعية الله اسم من الأسماء، وعلى الابتداء الأسماء عالم على أو تدل على هذه الذات، والله أعلم. فالمسألة في إخلاص برضو، مش عايزين ندخل في إخلاص، خلينا كده كويسين لنعرفه كويس، والمسألة الخلافات يأتي بعدين ذلك. وقولي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث، وهذا في حقيقة الأمر وصف وليس من الأسماء، يعني ليس من أسمائه المقلب، ليس من أسماء المقلب، إنما وصفه أنه يقلب القلوب. نعم، لأن الضمير سيعود: قل ادعوا الله، بدأنا بالله، يبقى الضمير سيعوده، يبقى فلله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. الوصف يعني الصفات، دعوكم من تلك المسألة. خلونا في السؤال 55 واللي على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ على كم نوع؟ اصحى بقى معايا كده، اللي نام يصحى. ايه الكلام اللي جاي ده؟ كلام مهم، كلام جميل. ها، على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ وهيجي في الامتحان ماشي، عشان تصحوا بقى. الجواب أظن كده يعني غش بالجملة. السؤال 55 سيأتي في الاختبار بإذن الله. في إيه؟ لما تتحدثون وتتهامسون؟ ها يا عم، أدي لك 10 أسئلة ولا تزعل. على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب هي على 3 أنواع. دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. مفهوم مش كده؟ طيب اكتب عندك، اكتب هذا الكلام عندك. الذات دلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ، دلالة المطابقة. قبل ذلك قل الدلالات 3: مطابقة وتضمن ولزوم. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ، دلالة اللفظ المعنى، يعني الدلالة المعنى، دلالة اللفظ على كل ما وضع له، دلالة اللفظ على كل ما وضع له. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على ما لا وجود له إلا به، ما لا وجود له إلا به، يعني شيء يلزمه لا يمكن أن يوجد إلا به. نأخذ أمثلة. لما نقول شجرة مثلا، الشجرة أنت تفهم منها الجذع والساق، الأغصان، الأوراق، الأزهار، الثمار، هذا كل ما وضع له لفظ الشجر من أسفل لأعلى، مش كده؟ فلو قلنا شجرة وجذع ساق أغصان أوراق أزهار ثمار، يبقى دلالة مطابقة، اللفظ طابق كل ما يدل عليه. شجرة وجذر تضمن، لأن الجذر جزء من أجزاء الشجرة وليس كل الشجر. شجرة وساق تضمن، شجرة وأزهار تضمن، شجرة وثمار تضمن، شجرة أوراق. طب شجرة ومجموع ذلك كله مطابق، يبقى المطابقة دلالة اللفظ على كل ما وضع له. دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له زاد أو قل. دلالة اللزوم لما نقول شجرة وأرض، شجرة وماء، هل توجد شجرة من غير أرض؟ ها، يبقى بين الشجرة والأرض دلالة التزام أو لزوم. طب شجرة وماء يبقى دلالة لزوم، لأنه لا تحيا الشجرة بغير الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا واضح. تعالى لنطبق هذا الذي فهمناه على أسماء الله الحسنى. بدلالة المطابقة تدل على الذات، وهذا فيه قصور من الشيخ المؤلف عليه رحمة الله. عند الذات دلالتها على الذات مطابقة، اكتب كده، يقصد الذات المتصفة بالصفات، الذات المتصفة بالصفات، لأنه لا يعقل وجود ذات من غير صفات. لأنه لا يعقل وجود ذات من غير صفات. طيب، لما قلت هذه الكلمة فيها قصور؟ لأن المخالفين لأهل السنة قالوا هذا الكلام، إن الأسماء تدل على الذات للمطابقة. خلي بالك معي الأول، افهم هذا ثم نطبق الكلام. احنا فهمنا قضية الشجرة والمطابقة والتضمن واللزوم. إذا قلنا من أسماء الله عز وجل السميع، السميع، هذه الكلمة، هذه اللفظة، ماذا تفهم منها؟ إن هي اسم من أسماء الله وتدل على صفة من صفات الله. إذن السميع بدلالة المطابقة يدل على الذات ويدل على صفة السمع، تمام؟ ذات الله ويدل على صفة من صفات الله وصفة السمع. طيب، بالتضمن فقط، بالتضمن يدل على الذات فقط او صفة السمع فقط؟ كلام صعب ولا ايه؟ شكله صعب. تاني، خلي بالك معاي، لما نقول السميع اسم من اسماء الله، ماذا فهمت منه؟ ان هو يدل على ذات الله ويدل على صفة من صفات الله. يبقى السميع بدلالة المطابقة يدل على شيئين، الذات وصفة السمع، صح؟ كلام ده سهل؟ طيب، لو قلنا السميع بدلالة التضمن، يبقى واحد من الاثنين، يدل على الذات فقط او صفة السمع فقط. طيب لو قلنا السميع والحي، بينهم ايه؟ لزوم، لانه لا يمكن ان يسمع الا اذا كان حيا، واضح كده؟ يبقى السميع ثاني وثالث. سؤال 55 اهو، خلي بالك معاك، انتوا فهمتوا الاول الدلالات ولا ايه؟ يعني متى تكون مطابقة؟ اذا اشتمل اللفظ على كل ما وضع له. التضمن جزء وليس الكل، طب اللزوم شيء خارج عنه ولكن لا بد منه. الارض ليست جزءا من الشجر ولكن لا بد منها بالنسبه للشجر. طب السميع لا بد ان يكون حيا، كيف يسمع وغير حي؟ بين السميع والحي دلاله لزوم. طب السميع والسمع دلاله تضمن، لان السميع يدل على صفه السمع ويدل على ذات الله. يبقى لما نقول السميع يدل على الذات وعلى صفة السمع، يبقى هذا ايه؟ مطابق. طيب السميع والذات فقط دون الصفات تضمن، السميع وصفة السمع فقط تضمن، اتفهم الكلام؟ طيب اذا كان الامر كذلك فان المعطلة قالوا، المعطلة اللي هم انكروا صفات الله، له أسماء فقط ولكن لا صفات له، قالوا إن أسماء الله تدل على الذات بالمطابقة، لأن ما عندهمش إيه؟ الصفات، ولذلك كان القصور من الشيخ، لأن قوله هذا يشبه قول المعطلة، ففيه قصور، ولكن ليس هذا اعتقاده. فمن الناحية العقلية لا توجد ذات من غير صفات، يبقى أصل الشيخ الذات المتصفة بالصفات، وهذا الأمر يقره العقل، بل إن العقل ينكر ضده. العقل لا يقول لا توجد ذات من غير صفات، يبقى لما الشيخ يقول على الذات مطابقة، أي الذات المتصفة إيه؟ بالصفات. فهمت هذا؟ فهمت؟ إذا كان الأمر صعبا سيتضح فيما بعد. المهم لو خدنا اسم العليم يدل على صفة العلم بدلالة التضمن فقط، طيب يدل على ذات الله بالتضمن، يدل على الذات وصفة العلم بالمطابقة، ما هو أصل يدل على الذات ومع الذات صفة، مش كده؟ لو قلنا دل على الذات والصفة يبقى دل على كل شيء، يبقى مطابقة. طب دل على الذات فقط، فقط، يبقى تضمن. طب دل على الصفة فقط، تضمن. طب العليم والحي لزوم، اسم الخالق على الذات تضمن، طب على الذات المتصفة بالصفات مطابقة، طيب الخالق وصفة الخلق تضمن، تضمن. طب الخالق والحي لزوم، طب الخالق والعليم لزوم، هو لابد أن يعلم كيف يخلق. طب الخالق والقدير، طب الخالق والرازق أو الرزاق، وطالما يخلق لابد أن يرزق، اتفهم كده الكلام؟ وضح؟ الحمد لله. نعم. وهو اللطيف الخبير، ذهنك ينصرف لمين؟ ده اسم المين؟ اسم الله عز وجل، علم على ذات الله، مش احنا قلنا ده احمد علم على هذه الذات، علم، علامة عليه. وانت اسمك ايه؟ ها؟ تامر. يعني تامر بائع تمر، لازم بائع عنده تمر، مش لازم ان يبيع، يعني من كان عنده تمر فهو ايه؟ تامر، فهو ايه؟ تامر. ماشي يا تامر، اين تمره؟ ازرع نخلا. نعم. قرار سميع، مثال، كيف اتي بمثال يعني؟ ها؟ يعني انا لما اقول لك السميع ماذا تفهم انت؟ ان هذه اللفظة دلت على ذات الله، ودلت ايضا على صفة من صفات الله وهي صفة السمع. اذا هذه اللفظة دلت على امرين معا، فاذا اجتمع فتلك دلالة المطابقة، اذا وجد واحد منهما فتلك دلالة، زي ما قلنا الخالق وصفة الخلق فقط يبقى تضمن. طب السميع وصفة السمع فقط، ماشي، إنني معكما أسمع وأرى، خلاص. السميع اسم أسماء الله، صح؟ ما علاقة اسم السميع بالآية التي فيها قوله عز وجل أسمع وأرى؟ علاقة إيه؟ تضمن. ليه؟ لأن اللي ورد في الآية أسمع وصف، خلاص؟ وضحت؟ الحمد لله، كويس أنا فهمت السؤال. لا، الذات غير منفصلة، ولكن هذا كلام لتوضيح الأمر، الذات لا تنفصل عن الصفات. ها؟ كل صفة تدل على الذات بدلالة المطابقة. ليه؟ ما فيش صفات تانية ولا فيه؟ لا، فرق بين ان الصفات منفصلة عن الذات، اصل كلمة ان الصفات منفصلة عن الذات معناها ان الصفات تصدر عن غير الذات، ما هو ده الكلام، ما هو ده معناها. كيف تنفصل؟ انت عندك علم، صح؟ هل يمكن؟ ما عندكش ليه؟ عندك. هل يمكن ان ينفصل علمك عن ذاتك؟ يمكن. طب كلامك ينفصل عن ذاتك ولا ده صفة قائمة فيك؟ والعلم والسمع والى اخره، هذه كلها صفات قائمة فيك، خلاص. فلو قلنا مثلا محمد، انت اسمك ايه؟ ماشي، سامح، سامح، ساعة ما نقول سامع الذهن ينصرف إلى هذه الذات المتصفة بطول كذا وعرض كذا وعلم كذا إلى آخره، مظبوط؟ طيب، سامع وصفة العلم فقط يبقى تضمن، طب سامع وكل الأمور دي مطابقة، واضح الكلام؟ ولله المثل الأعلى. لا كلام بس للتقريب، أننا نريد أن نقول أن هناك ذاتا، وهذه الذات متصفة بالصفات. لا، الله عز وجل له ذاته ليس عدما، وهذه الذات لها صفات أخبر الله عز وجل عنها في كتابه وأخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، ملها ثاني، يعني لما نقول السميع وأسمع وأرى يبقى بينهم دلالة تضمن، لأنه قال أسمع وصف فقط لم نتحدث عن الذات، خلاص، على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة. بس الذات هي اكتبها على ذات المسمى، عند الذات كده المتصفة بالصفات، الذات المتصفة بالصفات الله عز وجل مطابقة. يبقى الرحمن الرحيم دل على الذات المتصفة بالصفات مطابقة، كلام جميل. وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا، لأن الرحيم هيدل على الذات ويدل على صفة الرحمة. طب لو قلنا الرحمة فقط يبقى تضمنا، طيب الذات فقط تضمنا، الذات والصفة مطابقة، اتفهم الكلام؟ وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وطالما يرحم يبقى لابد أن يكون حيا وعنده القدرة على الرحمة وإيصال الرحمة إلى المرحوم، وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. يقولوا عليه أسد وهو أجبن الجبناء رعديد، وحنظلة وعلقمة يعني مر بأسه شديد، وتلاقيه يعني يخور ويفور، وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى وفوق ما يصفه به خلقه، فوق ما تتوهمه، فوق ما تظنه في ذات الله، فالله فوق الظنون سبحانه وتعالى. ماشي كده الكلام واضح؟ يبقى هذا بالنسبة لأسماء الله عز وجل، اسم على مسمى بخلاف المخلوق، قد يكون اسما على مسمى وقد لا يكون. انت تامر ولا تمر عندك اسم، ولكن اذا ذهبنا الى الوصفية ما فيش وصف التمورية عندك، اما الله عز وجل فاسمه الخالق ويخلق العليم ويعلم، اسم ووصف. اما الواحد فينا اسم فقط، خالد وهو فاني، وسامح وتلاقيه غير سامح. نعم، السؤال 57، على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ نريد أن نفرق بين هذا السؤال والسؤال 55، أنواع الدلالات بالنسبة للأسماء الحسنى، ثلاث، مطابقة وتضمن ولزوم. طيب، دلالة التضمن بالنسبة للأسماء الحسنى، علاقة الأسماء الحسنى ببعضها من ناحية التضمن، هل هناك اسم يشمل ويتضمن كل الأسماء البقية؟ هل هناك اسم يدل على صفات للذات؟ هل هناك اسم يدل على صفات أفعال؟ هذا هو السؤال الآن. يبقى الأسماء الحسنى وعلاقتها ببعضها من جهة التضمن هي على أربعة أقسام. الأول، سنحتاج إلى الكلام عن صفة الذات وصفة الأفعال سريعا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، هو آخر سؤال إن شاء الله. صفة الذات صفة قائمة بذات الله، الله عز وجل متصف بها أزلا أبدا، يعني ليس في وقت من الأوقات ليس متصفا بها، لا، هو في كل وقت متصف بتلك الصفة. اليد هل في وقت من الأوقات هو بلا يد؟ السمع، البصر، العلم، العلو، القدرة، هذه كلها صفات ايه؟ ذات. طيب النزول صفة فعل لأنه متعلق بمشيئة الله، خلي بالك صفة الذات متعلقة بذات الله، والله متصف بها في كل وقت ولا يخلو عن الاتصاف بها. أما صفة الفعل فمتعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، وليس في كل وقت هو متصف بها سبحانه وتعالى. النزول هو في كل وقت متصف بالنزول؟ لا، ده مقيد بالثلث الأخير من الليل، فبالمجيء مقيد بيوم القيامة، الغضب مقيد إذا فعل العبد كذا، الرضا إذا فعل العبد، فهذه تسمى بصفات أفعال. صفات إيه؟ هذا على سبيل السرعة، وإلا فسيأتي تفصيل ذلك في أسئلة خاصة. نعود إلى السؤال 57 وهو الأخير كما اتفقنا. هي على أربعة أقسام، الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء، ولكن هذا فيه نظر إلى صراط العزيز الحميد الله الذي قد ورد تابعا لما قبله، هذا على قراءة الخفض، صراط العزيز الحميد الله يبقى بدل مما قبله، وعلى قراءة الرفع الله يبقى الكلام يستقيم. حد فهم حاجة؟ لا. ليه؟ هي فين الآية الأول؟ سورة إبراهيم، مش كده؟ إلى صراط العزيز الحميد، لما توصل صراط العزيز الحميد الله، لما نيجي نعرف لفظ الجلالة الله إما بدل وإما نعت، يبقى كده كده تابع، تابع لما قبله، يبقى على قراءة الجر لا يستقيم كلام الشيخ هنا، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره. أما على قراءة الرفع الله الذي له، يبقى هنا كلام الشيخ مستقيم. فهمت؟ ما فهمتش عديها، يا ما عدينا. طيب يقول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، طالما الله يعني الإله يبقى لابد أن يخلق ويسمع، يسمع من يدعوه ويكشف الضر عن من يدعوه ويجلب له النفع ويدفع عنه الضر وينتقم ممن يضاده ويعانده ويحاربه ويحارب أولياءه، يبقى الله يشمل كل الأسماء والصفات، يبقى الله يعني لابد أن يكون سميعا بصيرا حيا قيوما خالقا رزاقا مدبرا مهيمنا الى اخره، مقدسا عن قدوسا سلاما عن النقائص والرذائل. طيب ولهذا تاتي الاسماء جميعها صفات له، يعني تاتي تابعه له، مش هنا يعني في باب الاسماء والصفات المقصود انها تاتي تابعه له، هو الله الخالق البارئ المصور، جه اسم الخالق والبارئ والمصور بعد الله، تابع له، وصف له، نعت له. الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها. يبقى لما نقول السمع هيدل على ايه؟ صفة السمع، وصفة السمع دي صفة ذات. طب البصير يدل على صفة البصر، وصفة البصر صفة ذات، ليس في وقت من الأوقات هو لا يبصر. طب العليم متضمن علمه المحيط الذي لا يعزب أي يغرب أي يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك، إيجادا وإعداما، إحياء وإماتة، إغناء وإفقارا، إعطاء ومنعا، شفاء وإمراضا إلى آخره. يبقى اسم يشمل كل الأسماء والصفات الله، أسماء تشمل صفات للذات السميع البصير العليم القدير، تشمل صفة السمع البصر إلى آخره. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق، يبقى يخلق والخلق فعل لله، الرازق، البارئ، المصور، وهذه كلها متقاربة، الخالق والبارئ والمصور، هذه تدور حول معنى إيجاد المخلوق وإبداعه وتصويره في أحسن صورة دون مثال سابق. هذه صفة فعل الله عز وجل، يرزق صفة فعل وليست صفة ذات. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. قدوس وسلام، سلام يعني سلم من المعايب والنقائص، وقدوس يعني قدس نزه عن المعايب والنقائص والرذائل. فالقدوس بمعنى السلام اسمان يدلان على كمال صفات الله ونفي صفات النقص عن الله. نعم، قدوسية الله متى شاء خلق وإذا لم يشأ لم يخلق، هي الصفات كلها قائمة بالذات، ولكن في صفات لا تتعلق بالمشيئة صفة ذات، وصفات تتعلق بالمشيئة صفة فعل. وكلنا الكلام سيأتي تفصيل وقت ما يشاء يفعلها، الكلام صفة ذات وصفة فعل، وسيأتي الكلام عنه بإذن الله عز وجل. حد عندي سؤال؟ طبعا لا، حد يقدر يقول عندي؟ أو أكبر دليل أن هذه أسئلة لم تجب بعد غير اللي اتبعت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.